بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك عزائي ومغفرتك الغنيمة من كل باب، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله. اللهم ارزقني واياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اليوم نكمل لبناتي سنن او اعمال منسيه أو أقوال وأعمال إيه؟ هناخد النهاردة وصلنا إحنا خدنا هذه وعفقت شوية اللبن هاتي بعد كده بس كده. يمكن إحنا ذكرنا دي كثيرا لكن ما بنطبقهاش. اتعودي لما تجلسي مجلس خاصة ما أكثر مجالس اللبن. أنت لو جلست في مكان ولا شغل ولا حتى مع اي حد هتلاقي المجلس فيه ايه؟ لا كتير جدا. احنا بننسى نكثر الاستغفار من مجالسنا. المفروض احنا لما بنقول مجلس علم بيكون نهايه المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اذا كان المجلس مجلس ذكر او قراءه، فما بالك في المجالس العاديه؟ انت بتزور اختك ولا اختك بتزورك، ولا انت بتكلمي حد في التليفون وده اكتر شيء، وقاعدين في التليفون تلغوا وتلغوا وتلغوا وتلغوا، وبعدين بعد ما خلصتم افتكروا. كان من علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن لنا اكثر الاستغفار، لانه هنيئا لمن ملئت صفحته اليوميه بالاستغفار. انت عارف لما تجد نفسك في بلاء او في كرب وحاسه بضيق في صدرك او صدرك مش منشرح، والامر ده وارد علينا كتير جدا كتير ما نحن نشعر بكده، او عندي كرب شديد، او عندك بلاء شديد، او عندك بلاء مش قادر تروحي ليه حد، او عندك هم بتقول يا رب يفرج همي، او عندك شيء مش قادره تقوليه لانسان بتقوليه الى الله عز وجل. استغفر الله، استغفري واكثري من الاستغفار، واكثري من الاستغفار. الاستغفار يا بناتي باب الفرج عجيب جدا، ولذلك لما تجي نفسك في كرب شديد افتكري الامر ده، ان مش هيفرج كربك الا انك تكثري من الاستغفار. واكثري منه بحس ان لسانك لا يرى، لسانك تكون دايما راضي بايه؟ بالاستغفار وبذكر الله عز وجل. زي ما قلنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي واجب علي إنك أنت التواب الرحيم. صححه الألباني. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بقول رب اغفر لي واجب علي إنك أنت الغفور الرحيم. طب بالله عليك واحنا بقى نعمل إيه بقى في نفسنا؟ أفضل بقى أقول استغفر الله على الذنوب، استغفر الله اغفر لي واتوب علي انك انت التواب الرحيم، رب اغفر لي واتوب علي انت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اذا واحنا بنقول سبحان الله واحنا بنقعد في مجلس، وانت داخل المجلس قول يا رب ذكرني انه اكثر من الاستغفار. النقطه دي مهمه جدا. عايز اقول لك ان حتى يعني ساعات بقول لك انه متعرفين حتى تاخر الخلف او تاخر الولد أو تأخر الرزق أو فقر أو قلة الرزق، استغفري. من أعظم أبواب الاستغفار أبواب الرزق والخلف استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مطرا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. واحد كان بيقول تزوج 3 نساء، 3 نساء، وكل زوجة كان هو عايز كان الولد، كل زوجة ما تخلفش يعني، فينفصل عنه. فواحد يا سبحان الله رب يتقي الله قال له أنا فعلت ما ألم تفعل ما أنزل الله به الكتاب؟ قال إيه أنزل الله به الكتاب؟ قال له ألم تكثر من كثرة الاستغفار؟ ما كثرتش من الاستغفار؟ يقول هذا الرجل فداومت على استغفار ربي. وكان تزوج الرابعة. يقول فنزلت منها عدد عدد عدد من الأولاد بفضل الله أولا وأخيرا. ولما جاء إن مسبب الأسباب هو من؟ الله سبحانه وتعالى. النقطة هذه التي تلي ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعريض الجسم للمطر عند نزول المطر. يعني لما تلاقي مطر عندي كده شفتي كده وتفكر مثلا في مكان أو في بيتك مثلا، مش هتقدري بقى تطلعي تفتكري ان انت في البلكونه مثلا في بيتك المطر نازل، هتروحي تطلعي ايدك كده من البلكونه وايدك كده كلها باينه كده ما شاء الله بقى بيضه كده والناس كلها تتفرج على ايدك، يعني ينفع؟ لا. لو خدتي كفيكي طيب، لو حطيتي كوب من الماء كده وقعدتي كم يعني ينزل في الميه وعملتي زي النبي صلى الله عليه وسلم ووضعي الماء على ما تستعمله من جسدك، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. عن انس رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر. قال: حصل يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لانه حديث عهد بربي. المطر مستلزم عند ربي. حديث عهد ربي بتاخد منه بقى وايه؟ ماء طهور نزل من السماء حديث عهد ربي لسه نازل عند الله عز وجل ربي، فياخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويحسر النبي عن ثوبه او يرفع ممكن عن شعره او عمامته والمطر ايه؟ عشان كده لما تيجي تشوفي ما شاء الله لا قوه الا بالله الاطفال مثلا في الحرم او كده في الماء او ما ينزل المطر بيعملوا ايه؟ بيتدحرجوا في المية يعني افتكرين انها الماء دي ايه؟ حمام سباحة يعني فبيحبوا يعني، لكن هي في حقيقة الأمر أي مطر سواء نزل هناك أو نزل هنا المطر كله نازل من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. أيوة نعم مبارك. تغريد الجسم. يقول النووي في شرحه في الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غيره عورته، يعني مش يكشف عورته بقى وباين الناس عورته لا يعني شعره وايده بتاع، ويستحب عند اول مطر ذلك حتى ينالها المطر. واستدلوا بهذا ما فعل النبي وفي ان المغفور اذا راى من الفاضل شيئا لا يعرفه ان يساله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. يعني ما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم البقيه لا انت فيك حبيبتي انت عملت كده ليه يا رسول الله؟ سألهم يعني انت ايه الموضوع؟ ليه عملت كده؟ وليه كشفت مثلا على رأسك ونزل مطر على ايدك او على يدك؟ قال لانه حديث عهد بربي. لما تلاقي مثلا واحدة بتعمل كده مش لا زي بعض الناس بقى يعني طبعا الفرق شديد، هذا النبي هنا في النبي يفعل سنة صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتعمل بدعة ازاي؟ كل ما تصلي صلاة تصبر بعد سجد بتسجدي ليه؟ انت بقى بتسألها بقى زي ما سألوا كده الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بتسجدي ليه دلوقتي؟ انا بشكر ربنا ان قدرني على الصلاة. يعني هو النبي سأل نفسك انت عليك تتبع سنة النبي، انت بتتبعي سنة جديدة؟ عشان كده هذه من البدع المنتشرة جدا يفعلها كثير من الناس خاصة النساء في ذلك الأمر، تلوها بينهم وبين بعض، وكل ما يحدثوا ما يعملوا يصلوا صلاة يستحدثوا سوء سجدة. ويقول لك ان السجده دي اسمها سجده شكر. سجده الشكر اذا احرص الله لك نعمه او صرف عنك نقمه او شر نعم، لكن علشان تصلي كل صلاه وتثبت لها سجده شكر يبقى انت دخلتي في الدين شيء ابتدع غير لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه اللي احنا برضو بنفتقد اليها يا جماعه اللي هي صلاه ركعتين توبه. كتير بنقع في خطا الكلمه قلتيها ما كانش لازم تقوليها، أو لسانك أخطأ في شيء، أو وقعت في ذنب، أو وصلت في حال شيء، عايزة تتوبي إلى الله عز وجل. إحنا في التوبة ماذا نحن بنعمل إيه في التوبة؟ المفروض إن أنت في التوبة تصلي ركعتين. أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي وفي رواية يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الحديث صححه الألباني. يعني اتعودي ان انت شوفي ذنوبك وقومي صلي ونيتك ان دي صلاة توبة. حتى لو انت داخلة المسجد وكنت بتصلي داخلة توضي ودي سنة وضوء بقى عندك اكتر من نية ذنب انت عملتي امبارح قصرتي ما عملتيش لقيام الليل صليتي صلاتك متأخر دي ذنوب ولا هي ذنوب. طيب افرضي انا دلوقتي هتوضى عشان اصلي سنة الوضوء او انا هتوضى عشان اصلي تحية المسجد او انا هتوضى علشان اصلي سنة الضحى. طيب ما يهمك النية كده انك ان شاء الله باذن ربنا يكرمك هتصلي تحية المسجد وسنة الوضوء والتوبة وكل دي نية بصلاة بركعتين والنية واحدة. اذا تعودي على التوبة. النقطة الأخرى الدعاء عند لبس الثوب الجديد وقليل منا من يفعل ذلك. الواحدة تلبس اللبس الجديد وتروح تبص نفسها في المراية كده تقول جميلة ما شاء الله شطات كده تتفرج على نفسها لكن بتقول الدعاء في العيد بس ولا هو بيرسل في العيد بس. طيب هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أبان صاحب له يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجدت سلبا سماني باسمه يعني كان قميص عمامة وكان يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كان يقول رسول الله اللهم لك الحمد أنت كسوتني أنت كسبتني العمامة دي يا ربي أنت كسبتني هذا الثوب يا ربي أنت كسبتني هذا الجلباب يا ربي أنت كسبتني هذا الفستان وهذا أي شيء عندك لبستيه أي شيء جبتيه لبستيه جديد في حياتك يا ربي أنت كسبتني وتسميني باسمك أسألك يا رب من خيري وخير ما صنع له وأعوذ بك من شري وشر ما صنع له. احفظ الدعاء تلك وقولي عند أي شيء بتستخدميه جديد عشان فيه حمد لله وعلشان لما بتحميدي ربي سبحانه وتعالى بيبارك لك في اللي عندك وإحنا نفتقد إلى البركة في حياتنا للأسف بنفتقد إلى البركة جدا لكن لو كثر حمدك بكل شيء ولذلك لو شفتي بتشربي الماية بتشربي تحميد اللهم لك الحمد يا ربي بتاكل الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة بتلبسي الثوب الجديد بتحميد ربي من هو كساكي هذا الثوب. إذا كل حياتك حمد إن شاء الله تكوني تحت لواء الحمد يوم القيامة. احنا أمة الحامدون يا بناتي أمة اللي تربين أمة تربت على الحمد احنا أمة المسلمين تربت على الحمد بداية ديننا الحمد لله رب العالمين. فلو ما كانش الحمد له أثر في حياتك يبقى انت في الإنسان في خلل. لو ما كنتيش من اللي دايما حامدين بعض الناس على فكرة ما عندهمش الحمد أبدا الحمد قليل في حياتهم هم لا ينظروا إلى النعم لكنهم ينظروا إلى النقم هم لا ينظروا إلى عطاء الله لكن هم ينظروا إلى اختبارات الله وبلاء الله فلا يعرف الحمد إلا قليلا. أما الحامدون حامدون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الحامدين ومن سار على هديه وأسأل ربي أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن اتعلمي كيف تحمد الله نقطة التي تلي ذلك وافتقدنا إليها وهي من السنة بعض الناس بتعملها وبعض الناس بتنساها. بعض الناس لو سألتيها انت بتصلي قيام الليل ناس كتير هتقول لك ناس قليله هتقول ايه طبعا بصلي قيام الليل وناس تاني تقول لا والله ما بصليش. طب بصليها امتى؟ اقول لك دي بسيطه جدا انت لو عايزه تصليها لكن ثلاث اوقات ممكن تصليها تصلي قيام الليل فيها ما فيهاش مشكله ابدا ما فيهاش تعب عليكي ابدا. ده انت ممكن لو كسلانه ومش هتقدري تستيقظي في الميعاد اللي انت عايزه تستيقظي فيه ده انت عندك يا بنتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه السيده عائشه كان يصلي من اول الليل من اول الليل او اوسطه او اخره. يعني ممكن بعد صلاه العشاء بعد ما تصلي ركعه السنه تدخلي في نيه قيام الليل ولو ركعتين مش حافظه حاجه من المصحف امسكي المصحف ولو هتقراي المنجيه لو انت مش حافظه حاجه، طبعا المفروض ان انت بتقراي المنهجيه كل يوم اللي هي تنجيك المأمور. ايوه نعم. ف لكن صلي ولو ركعتين بعد صلاه السنه، سنه العشاء، نيتهم في قلبك، مش بتقولي نويت اصلي ركعتين سنه القيام، لا لا، في قلبك ان انت دي السجود دي القيام. وقولي بقى وانت بتصلي صليهم بهدوء شويه، وصليهم بسؤال، يعني اسالي ربي كده سؤال المساله وسؤال الثناء على الله عز وجل، يعني دعاء المساله والدعاء تثني على الله سبحانه وتعالى، واسالي مسالتك او حاجتك. قيام الليل خلاص انت هتسهري قاعده سهرانه طول الليل، مش عارفه سهرانه ليه بصراحه، يعني تعبه نفسك في السهر، وهل كان تصبحي وشك من كتر السهر اصفر عشان سهرانه طول الليل؟ طب يعني سهرت طول الليل ده كله ما تصليش لربك ركعتين؟ ما تجيش وقت فيه وتقولي انا اقوم اجي ربي؟ طب يعني ده في وسط الليل او ده وسط الليل؟ صلي ركعتين، خلي الوتر للاخر. لا انا عندي همه ان شاء الله باذن الله انا هنام وهستيقظ باذن الله قبل الفجر واصلي الظبط نفسي، ويبقى في وقت عندي وفي منبه عندي في زمني، لان ده اهم حاجه في حياتي، اني وقتي مع ربي، ان انا عندي وقت مواعيد، عندي مواعيد، عندي مواعيد للقاء، عندي مواعيد للقاء. يا رب ترزقنا. تخيلي انت عندك مواعيد مع بني ادم تقولي لا لا انا عندي ميعاد مع فلانه، لا ما اقدرش اتاخر عليها ابدا. مع البشر عندك ميعاد ما تقدريش تتاخري عليه، ومع رب البشر الذي ليس كمثله شيء تتاخري عليه. اجعلي لك ميعادا لقاء مع الله عز وجل، ولن تندمي ابدا، ولن ستجدي حياتك ذبا، والله ذبا لحياتك، والله يصب عليك رب الخير صبا. بس اتعلمي هذا اللقاء، وتعلمي تتوددي وتتقربي، ولانك معاد معاد للقاء الله عز وجل. زي ما انت ليكي معاد كده رايحه تقابل ايه واحده طالبني معرفش عايزه ايه واحده، ده مع البشر، وتيجي مع ربنا نايمه طول الليل لحد ما الاذان ما الفجر يأذن. انا تستحي يعني بالله عليك لما تيجي تستحي، انت عارفه تستحي متى؟ تستحي لو المنبه مش عارفه ما جربش ليه، تجد نفسك يعني واحده مخزين. طب المنبه تقعدي تناقش المنبه انت ليه ما جربتش؟ سبحان الله ايه اللي حصل؟ ايه كده يعني يبقى تبقي زعلانه ان ما جاش اللقاء. طب ليه ما جاش اللقاء؟ يمكن لو مره حصلت يبقى عي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بايه؟ خدت دواء لاليوم ده، خدت دواء لاختي مع كذا، ولو ان برضه لو خدت دواء لاختي وانت عايزه تروحي في مكان هتروحي، ولو خدتي دواء وقال لك انت واخده دواء تقولي اه والله انا ضربه واخده من الدواء، بس معلش احنا هنتصل بيك الساعه 2 او 3 علشان هنيجي ناخدك من تحت البيت عشان هنوديكي معرفش نسافر بيكي فين عشان تروحي تتفسحي. طب مش هنام، ما انت كنت دايخة اهو وكنت تعبانه من الدواء تعبك، امال يعني في اللقاء الله عز وجل ودي بتبقي تعبانه؟ تقوى يوما ترجعون فيه الى الله. جعل لك معادا مع الله عز وجل، لقاء مع الله. حبي حب المعاده، واعملي المعاده كتاريخ من حياتك. لو انك ما اتيتيش بالمعاده تحس ان انت يومك ما فيهوش بركه. اللهم لا تحرمكم من هذا المعاد او هذا اللقاء. قيام الليل نعم، سنة العشاء بقى سنة، لكن بعد كده اللي هي أي حاجة بتصليها بعد كده الوتر يعتبر من القيام الوتر، لكن سنة العشاء سنة من بقية البيت اللي هي السنة المؤكدة إلى 12 من البيت قدامها. قيام الليل ولو بعشر آيات، شوفي بقى الجميل والفضل الحديث الصحيح، من قام بعشر آيات لم يكتب من الظالمين. تخيلي لما تيجي يوم القيامه وانت ماسكه الكتاب بتاعك ده داخله الشهاده بتاعتك، ابنك لما بينجح في مرحله من مرحله ده حتى في كي جي 1 تقولي ما شاء الله نعمل له حفله نجح، والبنت نجحت في كي جي 1 عشان تنتقل، البنت لسه مش عارفه تتكلم نجحت، ده انت نجاحك ده كبيره قوي، ده انت هتيجي يوم القيامه ناجحه لانك ايه؟ لم تكوني من الغافلين. بركتين مستخسره في نفسك تكوني من الناجحين؟ انت بتفرحي بالولد او البنت اللي في كي جي 1 وناجح وما شاء الله فرحانه واي حاجه جايبه من لبس وجايبه لها مش عارف ايه وعايده وعايده تهنيه، مبروك يا حبيبي انت انتقلت، وانت كمان مبروك يا حبيبتي انت لم تكوني من الغافلين، ده اهم على فكره حياتك. اذا من قام بعشر كتب من الغافلين. بعد ما كله هتسيبوا ركعتين حتى تقتربوا ولا تقتربوا من الغافلين، لو زودتي شوية وصليتي 100 آية، 100 آية دول على فكرة مش هياخدوا منك 10 دقائق أبدا، مش هتاخد منك 10 دقائق. كتبتي من القانتين، لو قمت بألف آية كتبتي من المقنطرين. تعرفين المقنطرين يعني يا بنات؟ المقنطرين اللي عنده قناطير من الحسنات، حاجة زي جبال أحد كده من الحسنات، لأنك بتيجي بدأتي بهذه الآية، بالآيات اللي هي 1000 آية، وبرضه 1000 آية ممكن بالنسبة لك تكون اللهم يسر علينا جميعا يا رب العالمين. إذا نعم؟ كتب من القانتين، ما المقصود القانت الخاشع الملازم الدائم العابد الملازم على الشيء؟ نعم. النقطة الأخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا. حاليا يا بناتي حاليا لو دخلتوا كده على النت وقلتوا حكم الشرب واقفا، هم بعد كام قرن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام. على فكرة ما عندوش بعلم حديث، كل العلم ده موجود عندنا في معلمنا اللي علمنا الأدب وعلمنا كل ما في الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يقول لنا الكلام ده صلى الله عليه وسلم. وكمان ما قالوش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما ينطق عن الهوى. عشان كده اللي بتقولي لي أصلا مش عارف قلبي كده في الدين، أقول لك أو هي بيتي الدين كله والكون كله يؤكد أن له رب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تبصي بقى في هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قصة أصحاب الصفة. في القصة دي الصفة، عارفين قصة الصفة دي؟ اللي عارفينها يا بناتي عارفين الصفة، عارفين مكانها اللي عارفين يعني. واحنا لما تدخلي بين هناك بقى تدخلي عند الروضة، أول ما تدخلي عليك الشمال تلاقي جزء محجز كده شوية مرتفع كده شوية عن الأرض، كان مش كبير، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجرة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر مباشرة. دي كانت بتاعة المكان اللي بينام فيه مين؟ فقراء المسلمين. شوف بقى كان بينام قد ايه بقى؟ متلزقين في بعض يدهم من ظهري، كانش لهم مكان يناموا فيه الا المكان ده. لما يقول هنا قال يقول فيها حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، شلوا الناس كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يدي فنظر إلي فتبسم فقال يا أبا هر نبيك بذرع صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، وكان أبو هريرة عايز إيه؟ يشرب، ده كان هو جدا يعني كان عايز، كان فيه إناء ده فيه قيل لبن وكان هو برضه جعان، فالنبي فهو فجاله الإناء ده فرح مشرب القوم كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكر يعني هريرة بيقول يا ربي طب انا هوصل لحد العصر عندي هيبقى فيه ميه حاجه تتبقاني في الاناء ده؟ فطبعا ابو هريره قاعد ينظر لهذا الامر، فهو بقى نظر للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابو هريره كل القوم شربوا لم يبق الا انا وانت، شرب كل الناس هو لسه النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت انا وانت، قلت صدقت يا رسول الله. قال النبي قال يا رسول الله يعني اقعد فاشرب، ما قالوش لا جعان وعن شم عايز يشرب. فقال ليقل رسول الله فقعدت فشربت. حديث اخر عن البخاري وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن اشرابي قائما قال له اقعد فاشرب فاخرجه قال له اقعد واشرب، كان واقف قال له اقعد واشرب. يمكن بقيه الحديث كان جميل جدا ان هو قاعد يشرب وشرب، وفي الاخر راح واخد النبي صلى الله عليه وسلم وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كل الشرب ده بقي في الاناء ما يكفي لبركه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ابن القيم رحمه الله عليه مبينا افاد الشرب قائما واهميه الشرب جالسا، انا كده اقول ابن القيم وللشرب قائما افات عديده. ايه افادها؟ عايز اقول لكم البحث العلمي دلوقتي بيعملوا كده اهو. ايه افادها؟ انه لا يحصل به الري التام ولا يستقر الماء في المعدة حتى يعني بيتأثر بالكبد وينزل بسرعة وحدة على المعدة، فيخشى منه أن تبرد حرارة المعدة ويأثر فيها ويسرع النفوذ بها إلى أسفل البدن بغير تضرر، وكل هذا يضر ببدن الشرف. وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة يعني لو أمر كان مضطر ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طوائع ثواني ولا أحكام أخرى وهي منزلة الفرد عن قياس عند الفقهاء. انتهى يقول ذلك في زاد المعاد من هذه القد خير العباد. إذا المسألة أعلننا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا له، وثبت في الطب الحديث بأن هذا الأمر هو الشرب جالسا، يعني تيجي تشربي مية تشربي انت إيه؟ جالسة. أكثر قال لك الطب الحديث قال لك إن هذا الأمر أفضل وأكثر سلامة لصحة الإنسان من عدة نواحي. قال لك إنه عندما يشرب الإنسان الماء واقفا هتفاجئ المعدل بنزول الماء إليها، هتصطدم بجدران المعدة من خيارة صفقة الماء وقوة، ومع الوقت فإن هذا سيؤدي إلى ارتخاء المعدة وحروس تقرحات فيها مما يؤدي إلى مشاكل الجهاز الهضمي. سبحان الله، كم من مرض ممكن يسببه شرب الماء؟ وده في الطب اللي هو اللي بنعتيه. قال لي في حالة الإنسان شرب الماء واقفا يكون بهذه المعاصي العضلي في حالة توتر، عكس ما إذا كان الإنسان إيه بيشرب وهو جالس. إذن ويجب شرب الماء عندما يكون الإنسان جالسا وأعصابه مرتخية، ويجب أخذ نفس خلال الشرب. يعني لما تيجي تشربي مية ساعات إحنا بنبقى عطشانين بنعمل إيه؟ طق طق طق طق طق طق كأنها بالظبط إيه يعني تجري بعد كده معدتك دي كأنك صبتي فيها حديد. نعم، عكس ما تاخدي المية وتشربي تنفسي بالراحة وشرطة شرطة وشربة شربة عشان ما تضرش إيه المعدة، لأن يقول لك بيؤدي لكل ده اللي هو الطب الحديث بيؤدي إلى نفس المعنى إن هو بيضر إيه، ويؤدي في النهاية لتلين في الكبد وأمراض كثيرة جدا وإرهاق في العضلات، ويعني إذا كل ده إذا شرب الإنسان هو إيه واقف. النقطة الأخرى اللي إحنا عايزين برضو نتعلمها من السنن المهجورة انتظار الصلاة إلى الصلاة. انتظار الصلاة إلى الصلاة، أنت في بيتك وخلصتي وما عندكيش شيء، خلصتي مثلا شغل بيتك أو خلصتي طبيخك أو خلصتي إعلانك لبيتك وزوجك ودخلتي الظهر أذن ودخلتي صليتي، الولاد بره في المدرسة أو كبار أو ما فيش إلا أحد في البيت معاكي، الوقت ده اللي هو انتظارك من الصلاة للصلاة صلاة. طول ما أنت بتنتظر الصلاة أنت في صلاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ألا صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يغسل ذنوبك ويرفع به درجات ترفع درجاتك عند الله. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكان اللي هو الوضوء وكثرة الخطوة إلى المساجد. أنت ما عندكيش مسجدك في بيتك، أنت كامرأة مسجدك في بيتك ما تنزليش تصلي في المسجد، وكثرة الخطوة إلى المساجد يعني تروح تتوضي وداخل على طول مكان اللي أنت بتصلي فيه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مرلط، فذلك مرلط، يعني طول ما أنت منتظر الصلاة كأنك مجاهدة في سبيل الله. يمحو ربي خطاياك ويرفع ربي درجاتك. اللهم ارزقني وإياكم العمل الذي يرضى به سبحانه وتعالى ربي عنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة حاجة تانية أيضا، أنت في رباط وحاجة تانية. طول ما أنت في مصلاك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تصلي على أحدنا ما لام في المصلى الذي صلى فيه. ساعات لما بنبقى في رمضان وقاعدة في مسجد مثلا، وقاعدة كام ساعة في المسجد، طول ما أنت قاعدة المجلس ده والملائكة جنبك بتصلي عليك، تصلي عليك يعني بتدعي لك، يعني معناها إيه؟ اللهم اغفر لها اللهم احفظها، تدعي لك اللي بتدعي لك الملائكة. طول ما أنت جالسة ونيتك إن أنت جالسة في المجلس ده علشان منتظر الصلاة اللي بعد كده، وبعد ما تيجي الصلاة اللي بعد كده زي بالظبط الناس اللي بيكونوا بيصلوا مثلا في رمضان أو بيعتكفوا في رمضان أو بيروحوا يصلوا مثلا أو في عمرة أو كذا في رمضان، وبتبقى قاعدة في المسجد على قدر الساعات اللي أنت بتقعديها في المسجد، على قدر دعاء الملائكة لك، على قدر ما الملائكة بتبقى قاعدة معاكي تقول له تذكرك اللهم اغفر لها اللهم ارحمها. طول ما انت قاعده في مصليتي انت في صلاه، اسال ربي ان يرزقني واياكم الطاعه، وان يرزقني واياكم العمل الذي يتقبله ربي. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يزدنا علما ويلحقنا بالصالحين، وان يجعل لنا لسان الصدق في الاخرين، وان يجعلنا من ورثه جنه النعيم. عولوا انفسكم ان احنا بعد ما نصلي او قبل ما نصلي، قبل ما يأذن الاذان روحي اتوضي واجلسي في مصلاك ومعاكي اصحابك، ومؤكد لو انت حافظه القران عندك ورد ثبتي، وانتظري لما تيجي تسمعي الاذان، المؤذن كلها بتأذن، قولي مثل ما يقول المؤذن، ثم قومي فصلي سنتك، ثم قومي فصلي فريضتك، ثم اجلسي في مصلاك ولا تنسي ان انت تختمي الصلاه. كل الفتره دي كلها انت في صلاه، يعني من ساعة ما قعدتي في المصلى وانت ماسكة قرآنك تقرأي ودك عشان تتصل الصلاة المقبلة، إلى أن انتهيتي من أذكار الصلاة، أنت في صلاة وأنت في ذكر وأنت تدعو لك الملائكة. أسأل ربي أن يعلمنا وأن يجعلنا من أحب خلقه عندي وإلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.